الإدغام الصغير. وأظهر إذ معقد وتاء مؤنث ألاح، وعند الثاء للتاء فصيلا، وهل بل فتى هل ما اعترى، ولباب فنبلت وكغفر لي يرد صاد حولا. أخذت طلور الثمح من فذ لبثت عنهما، ودغم عثت أبذع كسا حلا، وياسين نون ادغم في دنح، وسين ميم فزي الهث اظهر، قد وافر كب فشاء لا فشاء.